قال له انفذ على رسلك حتى تنزل من ساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام. الدعاء الى الاسلام هو الدعاء الى التوحيد الى شهادة ان لا اله الا الله. فهذا الذي يجب على الداعي الذي يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعله وان يبدأ به اولا. اما قول القائل مثلا ان نبدأ بتحسين اخلاق الناس وبحسن سلوكهم ثم بعد ذلك يمكن ان يعرفوا التوحيد، فهذا لا يصلح، لان العمل اذا لم يكن على توحيد وعلى دين صافي فانه حابط وباطل ولا فائدة فيه، يكون تعب بلا فائدة. وقد ذكرنا قول الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وان هذا في الذين يتعبدون على غير اساس، اما لانهم غير مخلصين لله جل وعلا او لانهم لا يتعبدون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالبدع. فكل واحد من هذين الامرين يكفي في كون الانسان حابط عمله، وان كان يخشع وان كان يتعب وينصب عمله مردود. فكل الاهتمام يجب ان يكون في اخلاص العمل وفي كونه صوابا، كما قال الفضيل بن عياض في قوله جل وعلا ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال احسن عمل يعني ايكم اصوبه واخلصه، فان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، يعني انه اذا كان على السنة ولم يكن خالصا لله فهو مردود، وان كان خالصا لله وليس على السنة فهو مردود. لا بد ان يكون خالصا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. النصيحة الثانية ان يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، السبب هو ما ذكرنا، لانه هو الاصل وعليه تبنى سائر الاعمال، على التوحيد تبنى سائر الاعمال كلها، فلا فيجب ان يكون الاساس صحيح متين معتبر، والا يكون البناء فاسد كما هو معلوم في العقل والشرع والنظر. نعم. المسألة التاسعة ان معنى ان يوحد الله معنى شهادة ان لا اله الا الله. نعم، توحيد الله هو ما دلت عليه شهادة ان لا اله الا الله، لان معنى لا اله نفي للتأله لغير الله، وإلا الله إثبات للتأله لله وحده، فصار في هذا النفي والإثبات توحيد، توحيد العمل العبادة والاتجاه لله وحده. وقد عرف أن العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، الأعمال الظاهرة والباطنة، سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، كلها يجب أن تكون إذا كانت على وفق الشرع أن تكون خالصة لله، وأن يكون التأله فيها لله، فإذا حصل التأله لغير الله فإن هذا هو الشرك. والتأله معناه تأله القلب من الحب والخضوع والذل، يجب أن يكون الحب والخضوع والذل والتعظيم لله وحده في أداء العبادات،